إلا عندما يطرق ملك الموت بابك. بل في تلك الساعة أيضا لم تنتهي المحنة، هي محنة المحن في تلك الساعة، عندما تخرج الريح وتتصاعد وتصل إلى الغرغرة تستطيع أن تعلم أن وظيفة الجهاد انتهت آنذاك، ووصلت إلى نهاية مراحلها. وقد رأى أن أحد الربانيين، نعم، سمع أثناء مرض الموت أو أثناء سكرات الموت هاتفا يقول: لقد أفلت من براثم الشيطان، فهنيئا لك، يعني انتهى الأمر وانتهت المخاوف والمخاطر. فصاح هذا الإنسان العالم الرباني الجليل يقول: لا، بل بعدي، لم أفلت بعد. هذه نفسها محنة، أن يشعر هذا الإنسان بمشاعر العجب والسرور والطمأنينة، وأن ينسى أن لله عز وجل مكره، وأن ينسى أن في عباد الله عز وجل من غضب الله عليهم بعد رضا، ومن كرههم وسخط عليهم بعد حب. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يريد هذا الشيطان أن ينسيه هذه الحقيقة. إذن مرحلة الجهاد لا تنتهي، وهذا هو واجب الإنسان المسلم، أي كان رجلا امرأة عالما عاميا جاهلا، فإذا صار الإنسان في هذا الطريق وقطع أشواطا ووصلت النفس، خرجت عن مستوى النفس الأمارة بالسوء إلى مستوى النفس المطمئنة، وليس معنى النفس المطمئنة النفس التي نفضت يدها عن شهواتها أبدا، على الرغم من أن شهواتها تعتلج في داخل هذا النفس، ولكنها تطمئن بما يرضي الله ولا تريد أن تستجيب لرعوناتها أبدا. وهذا هو مكان الأجر، وهذا هو مناط محبة الله عز وجل لهذا الإنسان. إذا صار الإنسان قدما في هذا الطريق، تهيأ لإقامة المجتمع الإسلامي الذي ينسبه كثيرا من الناس، ذلك لأن الإنسان عندما ينهض بمثل هذه النفس فيشق الطريق إلى تطبيق الإسلام على الأصعدة كلها كما تتصورون، فإن عمله يكون خاليا عن شوائب النفس، خاليا عن تجوبها، خاليا عن الأهواء والشهوات. لا يمكن أبدا أن يعمل عملا باسم الإسلام وهو في الحقيقة إنما يلبي رغائب نفسي. وانظروا أيها الأخوة، ما أكثر الذين يرفعون لواء الجهاد في سبيل الله باسم الإسلام، ولو نظرت إليهم من كثب أو من قرب لشممت رائحة العصبية والانتصار للذات والانتصار للنفس في سلوكهم وأعمالهم العجيبة. وما أكثر من كره الإسلام عندما رأى هذه المظاهر، لكننا عندما نجد هذه الأعمال تظهر باسم الإسلام وتأخذ إطارا إسلاميا، الباري عز وجل طيبا لا يقبل إلا طيبا، هكذا يقول رسول الله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. انظر إلى العمل الذي تنهض به أي إنسان، ينظر إلى جذور دوافعه، فإن رأيت عرقا في هذه الدوافع يعود إلى حظ من حظوظك، يعود إلى رغبة في أن تصبح إنسانا أميرا ذا شهرة ذا قيادة، إن رأيت أنك بهذا تشفي ذليل نفسك ضد عداوة لأشخاص تعاديهم، فاعلم أنك لست هناك، واعلم أن هذا العمل لا يبالي به الله بالة ولا ينظر إليه أبدا. ف